ومن بعد هذه الآية الكريمة أنا من بعد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به نفسها، كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحبطون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فالأصل أن الإنسان قاصد جائع، إلا من أقام الله. ويتفرع على هذه الفائدة قول: فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام أطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده. وقوله استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء قول الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإلا من المعلوم أن السماء لا تنكر ذهبا ولا درهما ولا خبزا، فلا بد من السعي. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الإنسان العلي حتى يكسوه الله عز وجل. وسبق في الشرح أنه في الأصل العلي الحس، وقد يراد به المعنوي أيضا، وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل، حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطأ، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بالله، اللهم اغفرني أو استغفر الله، والثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، كقوله من قال: سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت من زلزلة البحر. الله اللهم احمد ربك. ما له وجه ابدا، ما له وجه ابدا. اللهم عافيه جزا الاسئله ولك من الشر. طيب، من فوائد هذا الحديث ان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر، لقومك استغفرون. اما من لم يستغفر فان الصغائر تكون مكفره بالاعمال الصالحه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة خاصة. أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع. فصار قول آخر الذنوب جميعا، نقول هذه على الذنوب على ثلاث أقسام: قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع، وهو وليه الشرك والكفر. الكفر. والثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر. والثالث ما لابد له من توبة على خلاف في ذلك، لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لابد لها من توبة.